الفل. ماشي. إنسان مسؤول عن جمع أجار عمارات لشخص مش موجود في البلد، يحق له أن يتصرف بهالمصاري لا لما يجي بعطيها؟ لا ما بيجوز، ما بيجوز يتصرف فيها؟ ما يجوز، لو استأذنوا شيخ، هذه أمانة. نعم لو استأذنوا يجوز، العلم من صاحب المال أنه يسمح دون ما يستأذنه، من طبعه أنه يسمح بذلك. هذه بقى هون فتوى وتقوى كما يقولون، فتوى وتقوى. الفتوى ما بيجوز، لأنه يوم يدعي الذي يسمح أنه لا أنا ما سمحت لك، هذاك ما بيقدر يثبت ضد ما يدعي، فبيصير في نزاع وخلاف. أما بينه وبين ربه يجوز هذا، ما دام علم بأنه يسمح. وبمثل هذا يقال لسان الحال أنطق من لسان المقال، لكن هذا لسان الحال ما بيكون هو الحكم الفصل بالنسبة لقضايا الخلاف. شيخنا احنا حول عفوا.